قلنا انت فتلها احنا ما نعلم من جول لان كمان ما ندري احنا من جول ومن جول بس ان الاقرب منه ما لكن لا يكون بسم الله ماذا طدت بيما او فطل ام الحليب شلون انا قاعد افكر في مسألة علمية وبالاثناء طد راسي او ايدي بال واريق ان هذا اتلاف ماذا تسمي نسياني خطأ ما ادري شنو هذا ففي مثل هذه الحالة فمان اطيع لا هي تلزم ايدي لا برزول يلا اضمن انا بعد اقدر اتمسك بحديث الرفع اقول هستونا احنا مطلبنا في حديث الرفع وحديث الرفع يرفع جميع الاثار وواحد من الاثار الضمان فيصير ربع عن امتي جميع الاثار اللي بي واحد من عده الضمان ربع عن الناس عن المخطئ اقدر يا لا لا ليش لأن الحديث لو كان يرفع الضمان هنا يلزم من رفعه للضمان ماذا يلزم المخالفة للامتنان لأن هذا الحديث ورد امتنان على الأمة الإسلامية حيث يقول رفع عن أمتي عن أمتي من هاللسان استفيد أن الحديث يريد يرفع ذلك من الأمور امتناع على الأمة ومعلوم إذا رندرت من الفع الضمان عن مين هذا راح يصير امتناع على نوع الأمة يا أم الحليب راح تخسر خطية أي امتناع من هذا بل صحيح راح يصير امتناع علي لأن أنا ما راح أخسر لكن المفروض أن الحديث ما وارد للامتناع الشخصي وارد للامتنان ماذا على نوع الأمة والامتنان على نوع الأمة بما يحصل بأن نقول من أتلف مال الغير ولو نسيانا كان ضامنا هذا امتنان أما لو ردنا نقول مو ضامن هذا خلاف الامتنان على من على نوع الأمة فحديث الرفع ما يرفع هكي اثار اللي في رفعي خلاف الامتنان فانت هاي النقطة ترى التفت لها نقطة لطيفة بلي في كثير من الموارد ما يمكن تطبيق حديث الرفع لهذه النقطة احد الموارد هذا اللي بيبين تفرد الثاني لو فرض ان الضرر توجه اليه كيف الشيء وين توجه الشيء الى داري هذا انا هم داري قديمة اذا يريد يوصل الفيل الها راح تجوي يشيل داري اصلا اذا ما يشيل من انا ويا الدار لا اقل الدار ماذا يشيلها فتسوي الساعة هل اتمكن ان احرف مجرى الشيل ان انا اوجهه الى دار جاري وأطبق حديث الرفع بأي بيان أطبقه لا لا ما أطبقه هذه الآن من الصردعة كتير نوصل الى هذا الى شنو احرف مجرى يعني الا يتهدم بيتي. نوصل الى حرف هذا المجرى ورفع عن امتي ما اضطروا اليه ابدا. لا ليش؟ لانه رفع الاضطرار رفع الاثر في هذه الصوره. اذا اريد ان اقول انا مو ظان ويجوز لي هذا يلزم منه خلاف الامتناع على نوع الامه. اي امتناع على نوع الامه؟ اذا كنا كل انسان لا يتوجه الى الضرار يقدر يوجه ذات الضرر المتوجه الى يوجه للغير. هذا لا يكون فيه امتناع على الامه على نوع الامه. فلا يمكن تطبيق حديث الرفع هنا. بل لو كان الضرر ابتداء متوجه الى من؟ مو الي، متوجه للغير. مثل الجائر في ظلي يقول لي اضرب الهذا، ايش اضرب الهذا، واذا ما ضربت ترى شنو اضربك الك، اضربه سلطة، اذا ما ضربت ترى اضربك الك. اقدر حينئذ اضرب تطبيقا لحديث رفع عن امتي مصر. بلي اقدر. لا واحد يقول شيخنا مو هذا ايمان، اذا تريد تطبق الحديث يلزم خلاف الامتناع. اقول لك لا، هذا ما يلزم خلاف الامتناع، لان الضرر ابتداء انك وجه المال له مو علية. انما يلزم مخالفة الامتناع وكله. اذا اردنا نقول انه انا يكون اتحمل الضرر، انا يكون انظره. اما اذا اردنا نقول خلي انظره هو، لان ابتداء انا وسلطاني بالضرب ذاته حتى انا لا انظره، هذا ما في مخالفة الامتناع. الخلاصة اذا اتضح على انه اي مورد. هاي قاعدة اخذ بيدك فعال، وهذا بيدك القاعدة المصادر بعد عليه. أي مورد يلزم من تطبيق الحديث فيه مخالفة الامتنان على نوع الأمة، هنا لا يمكن تطبيق الحديث. وإذا ما يلزم يمكن تطبيق الحديث. فمتى ما لزمت من تطبيق الحديث الاضرار بالغير، مثل مسألة ام اللبان ام الحليب، اذا اردنا نرفع الظما ما يمكن تطبيق الحديث صحيح. لا واحد يقول شيخنا عندي اشكال. بل خير، يقول شيخنا تتذكر بس الرجل الذي يستكره على الحد فيحلف بالطلاق والعفاق وصدقت ما يملك. في اتذكر اتذكر حوث الامام السائل سأل ايلزمه هذا اليمين؟ الامام قال لا. ليش؟ الامام استشهد بينا طبق علما حديث الرفع، مع انه من تطبيق حديث الرفع يلزم. اذا طبقنا راح يلزم ان هذا اليمين بعد شي يصير لا شيء. اذا صار لا شيء كالعبد ما راح يصير حر. ايه؟ والفقراء ما راح يحصلون فلوس. واذا كان هذا اليمين لازم صحيح فلازمه انه لو خالفه عبد يصير حر. لو خالف اليمين اموال صدقه، لكنه اذا اردنا نقول هذا اليمين ملازم ليس بصحيح تطبيقا لحديث الرفع، لازم ذلك لو خالفت الفقراء ما راح ينتفعون، حد ما راح يفرحوا. كالامام طبق الحديث لعدم لزوم اليمين، مع انه يلزم من ذلك ضرر الإبرار الإبرار بالغير، يلزم الإبرار بالفقراء، يلزم الإبرار بالعبد، حيث لا ينعتق العبد حينئذ، حيث لا يحصل الفقراء حينئذ الصدقة. فمن هنا يظهر أنه الحديث يمكن تطبيقه حتى في مورد يلزم من ذلك الإبرار بالغير. فشلون قلت الحديث ما يمكن تطبيقه إذا لزم من تطبيقه الإضرار بالغير؟ من تكتب الإشكال ولا يقدر واحد يجاوب بنفس كلمة بنفس كلمة يجاوب على هذا ولا جواب هذا؟ نقول لك صحيح لو طبقنا راح يصير فقراء ما راح يحصلون فلوس إذا خالفت هذا اليمين، لكن هذا ما يسموه إضرار بالفقراء، يسمونه عدم انتفاع، عدم الرقبة. هذا ما طبعه بعد. إذا فرد واحد حسد عن يوزع معي أنا قلت له على أنه لا تمكن هذا، هذا لا تبقي أو ذات لا تبقي، هذا راح يصير هنا اخترت الشاي وما ارفحيت، ما ارفحيت مو أنه اخترت فيتك ما قال، بل اذا فرض انه خذ من عدة شيء هاي خسارة. اما مجرد انه ما حصل هذا ليس مو خسارة، ليس مو ادراء، انت ما عدم انتفاع. فالامام لما نطبق الحديث لا عن هذا شاهد، الامام لما نطبق الحديث اقصى ما يلزم من تطبيق الحديث ماذا؟ عدم انتفاع الفقراء، عدم انتفاع الحظ، لا انه يلزم الاضرار بالفقراء او بالعبد. حتى تقول لي شلون الامام طبق الحديث مع انه لزم الاضرار بمن بالغير بالفقراء او بالعبد؟ لا لا ما لزم الاضرار، لزم اصلا هناك عدم انتفاع، وعدم الانتفاع ليس اضرارا وخسارة. هذا كلامنا الاول، افهرت لك اياه دورك حتى نطبق العبارة. ينبغي ان يلتفت الى انه لو قلنا بان حديث الرأس يرفع جميع الاثار فهو انما يرفع الاثار في صورة ما اذا فرض لم يلزم من رفعها الاضرار بالغير، والا فلا يمكن تطبيقه. ليس يمكن؟ لانه لو لزم الاضرار بالغير بعد ما يكون رفع الاثر في هذه الصورة امتنان موافق، يكون مخالف للامتنان على نوع الامة، وحديث الرفع جاء للامتنان على نوع الامة، رفع عن امتي، عن امتي من لسان عن امتي او رفع عن امتي من تجميل الامتنان. فاذا لزم من تطبيق الحديث خلاف الامتنان لا يمكن تطبيقه. ومثلت موردين بموردين، اين مثلت؟ لما يلزم من تطبيق الحديث فيه المخالفة للامتنان. الاول اذا اتلفت لبن ام اللبن، ام الحديث نسيانك، لو اردت ان ارفع الثمانه يلزم من ذلك المخالفة للامتنان، لان ام الحديث خطيئة راح ترجع الى البيت لا عندها ما راح اضمن لها، لا عندها لبن لا عندها فلوس، هنا لجنة خلاف الامتنان. وأفرض من تطبيق الحديث راح يجي امتنان عليه، لكن احنا قلنا الحديث وارد للامتنان على نوع الامة، والامتنان على نوع الامة بماذا يصير؟ ان نقول كل من اسفنا للغير حتى لو نسيانا يكون ظان، اذا اردنا نقول مضامن هذا يصير خلاف الامتنان على النوع، على نوع الامة. هذا المورد الاول. المورد الثاني، ما اذا الاضرار ما اذا توجه الاضرار الي واردت سيد الماء متوجه الي واردت دفعه بتوجيه المجرى الى الغير تمسكا بحديد فقرة ما اضطروا اليه رجع عنه لا يمكن. ليش؟ لانه يلزم اذا الغير الاضرار بالغير حجم دار الغير وهذا خلاف الامتنان على نوع العم. بل لو ضرر ابتداء كان متوجه للغير. ابتداء هو قاعد يجري متوجه من هذا الفعل الى دار الغير. فهل لازم انا ان احرف المجرى واوجهها الي؟ لا. او بل الظالم اضربه الى ما الضربه اضربه. هل اقدر اضرب تطبيقا لحديث رضا عنه مثل ما اضطروا له؟ نعم. ولا يلزم مخالفة الانتماء لان ضرر ابتداء قد توجه اليه. اذا متى ما لجنا من تطبيق الحديث المخالف للامتنان الاضرار بالغرب فلا يمكن تطبيق الحديث. قل قل بيت الامام سلام الله عليه في حديث الرجل يستفرح على اليمين طبق وقال لا يلزمه اليمين وطبق حديث الرفع مع انه من تطبيق الثلاثة عن العبد من يصير حر اذا خالفت اليمين انا لان ملاد بعض اليمين بعد والاموال ما راح تصير صدقه اذا خالفت اليمين وهذا اضرار من تطبيق الحديث لازم انه راح ينضرون الفقراء راح ينضرون العدد قلت هذا ليس اضرار بهم هذا عدم انتفاع وعدم الانتفاع ليس اضرار فمن تطبيق الحديث لازم عدم انتفاع الغير لا انه لازم الاضرار بالغير لذلك يقول قد سره واعلم ايضا انه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الاثار لو احسن بانه يعم جميع الاثار فلا يبعد اختصاص الحديث او اختصاص الرفع ديما برفع لا اثر بما لا يكون في رفعه ما يناسب امتنانه على الامه للمثال الذي في رفعه يلزم مخالفة الامتناع على الامة وفد مثال احد مثاليا كما لو استلزم كما من اللي بيعد نسخة ماذا كما اذا استلزم يعني تطبيق الحديث كما اذا استلزم يعني تطبيق الحديث اضرار المسلم لو طبق الحديث راح تنضر ام الحديث يعني راح نتحصل اذا كما الناس هو طبق الحديث ما في زمان ما يعني اصل الجود على اضرار الغير كما اذا استلزم عن تطبيق الحديث اضرار المسلم احنا العلمين في تطبيق الحديث فاتلاف المال المحترم وهو حديث ام الحديث نسيانا لو اتلفت او خطأ لا يرتفع مع هذا الاتلاف النسياني الضمان لا يرتفع تطبيقا للحديث لا يمكن ارتفاع الضمان لانه يلزم الاضرار بالخير وبالتالي يلزم مخالفه الامتنان والحديث وارد للامتنان على نوع الامه جميعا وكذلك هذا المثال الثاني ما اقدر اضر من الغير اضر من الغير يعني شلون اوجه نجرة السيل الى دار الغير احرف عن داري تطبيقا لفقرة ماذا اصطروا اليه لان انا مضطر الى هذا يقول وكذلك الاضرار بمسلم لان اوجه نجرة السيل الى دار ذلك المسلم لدفع الضرر عن نفسي عن نفسي هذا ما يدخل الاضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسي ما يدخل في عموم اضطروا اليه ما اقدر احرف المجرى اقول انا مضطر احرف في هذا المجرى ليش ما يمكن اذ لا امتنان في رفع الاثر عن الفاعل فاعل من عانى الذي بعد افعل هذا حرف المجرى بواسطه باضرار الغير بواسطه اضرار الغير نرفع الاثر عن الفاعل نقول ما يخالف انت مو ضامن يجوز ذلك مو حرام لكن نرفع الاثر عنك نقول جائز ومو حرام ومو ضامن لكن نتوسط بين اضرار الغير لما نقول كلك جائز بالتالي راح ينزل اضرار الغير هذا ما لي امتناع فليس اذا الخلاصه رفع عن امتي ما اضطروا اليه ولا يمكن تطبيقها ولا يستاذن اذا ما يمكن تطبيقها شوين نطبق شويه للمحرمات الالهيه التي هي من حقوق الله بدل ما شرب الخمر اضطريت للعلاج، الميتة اضطريت الى اكلها لانه في الصحراء وما في اكل. هذه المحرمات الالهية التي من حقوق الله بالاصرار تصير ماذا؟ حلال. نقدر نطبق الحديث، ما يلزم مخالفة الامتناع. عم اعطينا بالاضرار بالغير، اذا اريد نطبق يلزم مخالفة. اذا الاضرار بالغير ليس هيك. المحرمات الالهية، محرمات الالهية تحل بالإسلام، يمكن تطبيق فطرة ما تطلع اليه لرفع الحرمة عنها، اما هنا لا. لذلك يقول شوف الله كده بالعبارة، فليس الاضرار بالغير ان اخذ المدعى الى دار الغير، هذا ليس نبي سائر المحرمات الالهية فأكل لحم الميتة. المسوغ يعني هاي المحرمات الالهية اللي بتسوغ الجود لدفع الضرر، يمكن ان تسوغ لأجل دفع الضرر، لانه اذا ما اكل راح اموت. لا يجوز تصير عن الحرمة بحديثه مع انه ما تضطروا اليه. اما في الاضرار بالغير لا، ليس من هذا القبيل. قد واحد يقول شيخنا فشلون الرواية الامام موسى بن جعفر طبق الحديث، من هذا راح يلزم اضرار الفقراء اضرار بالعقل. يقول واما ما ورد في الصحيحة المتقدمة عن المحاسن اللي بيوضح في حق الناس، بعد ما في حق مو في حق الله، في حق الناس، لان الصدقة يندفعون بها الناس، الحرية راح يندفعون بها الناس. الوعد واما ما ورد في مرحق الناس احمي العرف والصدقة فرفع اثر الاكراه عن الحالف. هذا الحالف اذا اردنا نرفع الاثر ونقول له ما من جمع فيه، اقصى ما يحصل اقصى ما يوجد ذلك، ما لا يوجد، مو الاضرار بالغير كيف يوجد هذا الانتفاع، يوجب فوات نفع على المعتقي وهو العبد والفقراء، لا اضرار بهم. فما يلزم وكذلك يا به اذا السيل يتوجه الى دار الغير او السلطان قال لي اضرب الغير، السلطان قال لي اضرب الغير، واذا ما اضربت اضربك اقدر اضرب الغير تطبيقا لحديث مصدر روحي. يقول بلي بلي بلي بلي بلي بلي يمكن يمكن. لذا يقول وكذلك رفع اثر، وكذلك وكذلك يعني يمكن تطبيق الحديث كما امكن تطبيق الحديث الذي يستكره على اليمين، قلنا لانه ما يلزم مخالفة الامتناع لان اضرار ما يصير، كذلك يمكن تطبيق الحديث بيه وكيف؟ وكذلك رفع اثر الاكراه عن المكره فيما اذا تعلق الاكراه بما فيما اذا تعلق عن الاكراه باضرار مسلم يلي على انا اضرب هذا، اذا انا اضربه اضربه، فيمكن حينئذ ان اضربه من باب عدم وجود، مو واجب انا علي ان انا انضرب في سبيله ولا ينضرب، من باب عدم وجود تحمل الضرر بدفع الضرر عن الغير. لا لا، يمكن تطبيق الحديث، يمكن ان نرفع اثر الاكراه ونقول على انه هنا جائز لي وما اكون انا اثم وما اكون ضامن وما اكون غير ذلك. ولا ينافي الامتنان، هذا من مخالف الامتنان لو طبقنا الحديث، يعني الضرر قلنا ابتداء نتوجه اليه، بل لو ابتداء نتوجه اليه واللي انطيني من عندك 100 دينار، اذا ما تنطيني كيف تكون تروح؟ تاخذ من الغير. هنا الضرر ابتداء نتوجه ماذا؟ الي، فما اقدر اضر من الغير، هذا مخالف الامتنان اذا اردنا نطبق الحديث. لذلك يقول هذا ما ينافي الامتنان، وليس هذا من باب الاضرار على الغير يوم الغير لدفع الضرر عن الناس، لا هذا مو من هذا الباب، لانه لو طلع ابتداء نتوجه اليه، مو ابتداء نتوجه اليه حتى اقول انا قاعد ادفع عن نفسي لاجل الاضرار بالغير. لينافي ترخيص هذا الاضرار، حتى ينافي هذا ترخيص هذا الاضرار الامتنان على الاضرار، لا ليس من هذا الباب، فان الضرر اولا وبالذات متوجه للغير بمقتضى اراده المظلوم، ما هو المظلوم في اراد السلطان في اراد على انه اضرب ذاته بمقتضى إرادة المكره، المكره بالفتح من مكره بالفتح، لا على المكره هاي، لا على المكره حطت علينا على الغير، فإن الضرر أو الضرر بترجع على الغير، يعني على ذات الشخص، مو علي أنا الذي أكره وأنا المكره، لا على المكره بالفتح. تظهر لعله إشارة إلى أنه هذا لا يؤثر. المكره مرة يريد الإضرار بذات ابتداء، مرة يريد ماذا؟ الإضرار بي ابتداء، إرادته لا تؤثر شيئا. إذا قلنا من تطبيق الحديث يلزم مخالفة الامتنان، فلا فرق بين الصورتين، إذا هو أراد ابتداء من إضرار بي أو أراد ابتداء إضرار بي. المقصود اذا جمعنا القضيه على الامتنان لا فرق بين الصورتين، والا فهم لا فرق. فالخلاصه يعني انا نتعدى بفتح انه فجعلنا نريد ان نقول فيه اراده المصرف لا اثر لها، لا مدخليه لها في المصدر. اذا جمعنا يلزم مخالفه الامتنان في كتا الصورتين يلزم، اراد المكره الاضرار ابتداء بذات او اراد به ابتداء، واذا قلنا لا يلزم في كتا الصورتين هما قد مخالفه. بقي في المقام شيء، بحمد الله والمنه خلصنا حديث الرفوع، وكان الكلام فيه طويلا وطويلا. هذه امور اخرى تستفيد انت ما تستفيد من عدها، لا بعد الى بعد لو نرد نشوف هذا اللي نقول. اولا ممكن نقول في حديث الرفوع ورد رفع عن امتي خطأ ونسيان وي وي وي وي وي ايه الثلاثة الاخيرة فينا من الثلاثة الاخيرة، والحسن واحد، والطيرة او الطيرة اثنين، والتفكر بالوسوسة ما لم ينطق بشفة بشرة عن تبقى للتعبير رجاء، والحسد الرجل يحكي عن كل الحسد والكذا، والحسد والطيرة اي اثنين، والتفكر في الوسوسة انت لا تقولي معناها انسنة بعد شوية اثنين، ما لم ينطق هل ما لم ينطق الله شو سيونا ايه ايش تفكلها ما لم ينطق بشفة. طب نجي اول للحسد، حسد نعرفه، لكن الحديث لما قال رفع الحسد يعني شنو رفع الحسد عن أمة الحسد يعني شنو؟ فسر لي يا بالله انت هذا عليك بعد فسر لي يعني عشر الحسد رفع حسد ما شاء الله بيناتنا، اشوفه مفلوسه هوايه علمك هوايه ما ادري شنو تحسد بينك احسد حسد رفع رفع شنو المقصود شنو؟ المؤاخذة لابد على الحسد، لابد في المقصود فيكون مصدق المؤاخذة والعقاب، يعني رفعت المؤاخذة على الحسد، لكن يرد عليه انه شلون نقول المؤاخذة عن الحسد مرفوعة، والحال عندنا كثير من الآيات اللي بتقول الحاسد معاقب، روايات عندنا ان الحسد ياكل الحسنات، كما تاكل النار الحطب. هذا ما يستفاد من عنده ان الحاسد يفعل محرم ومعاقب، رجاء انتبه لك شبهه سر نفسي الايات الكريمه، الناس ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل، اما يستفاد من عدم محرم ومعاقب الحاسد، فشلون نقول حديث الرفع يرفع؟ نفس الحسد ما له معنى يرفعه، قلنا يرفع المعاقبه، هذا هم صعب يرفع العقاب، لان الظاهر من الايات الروايات انه معاقب. قول شو؟ قول شو؟ يمكن الحسد على شكله، مر الحسد بالقلب، وهذا هواي عنده بعد موجود، ومرة لا يبرز بالإيد باللسان، لا تشترون الناس أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من تطعم من شباب العدم محرم ومعاقب حاسد. بس لا من دون حديث الرفع يرفع ونفس الحسد ما له معنى يرفع قلنا يرفع المعاقبة هذا هم صعوب يرفع العقاب لأن ظاهر من الآيات الروايات أنه معاقب. قلتوا قلتوا ينكر الحسد على شكله مر الحسد بالجلو وهذا هو يحجى بعد موجود ومرة لا يدرس بالإيد باللسان يوم بالإيد باللسان لأجل أنه أنا أحسد فرد واحد أحسد بجة إيه الشغل بجة يوم بلساني يوم بيدي يوم بجة آخر المقصود هذا إبراسه باللسان باليد فيمكن ذنيت الآيات والروايات اللي يستفاد منها أن الحسد عليه العقاب ناظر إلى الحسد ياهو الذي أويا إحمان وإظهار باليد وأن هالرواية الذي قالت رفع عن الحسد عن أمة الحسد ناظر إلى الحسد الذي فقط في القلب ولذلك قالت الرواية بالأخير ما لم ينطق قالت رفع عن الحسد عن أمة الحسد ناظر إلى الحسد الذي فقط في القلب ولذلك قالت الرواية بالأخير ما لم ينطق الحسد مرفوع العقاب أن ما لم ينطق بكثير هذا ما لم ينطق من الرجع للأخير والتفصل في الوسط والرجع حتى للحسد يقول بناء على إرجاعه لا للأخير فقط بل الرجع للثلاثة الأخيرة للحسد والطيرة و التفكر في الوسوسة ومما يؤيد أنه يرجع للحسد أيضا انتبه إلى سلسلة البحر مما يؤيد أنه يرجع للحسد أيضا أن في حديث الرفع ورد بشكل آخر في رواية وفي مرفوعة الهندي التي رواها الخليلي في الكافي في تلك الرواية الحسد ذكر بالأخير الدار قال والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد ما لم هاي ما لم شك الجابة بالأخير فتبنيت على الحسن على أي حال فالخلاصة إذا يمكن أن نقول قاعد يفرق حتى أطبق العبارة عن الحسد مقصود روح حديث الرفع لما قال والحسد يعني مقصود العقاب عليه مرفوع وهذا لا ينافي بقية الآيات والروايات الدالة على أن الحافظ معاقب لأنه جيت محمول على صورة الإبراز وهذه محمولة على صورة عدم الإبراز نطبق العبارة بقية المقام شيء وإن لم يكن مربوطا به يعني بالمقام يعني هذا اللي بعدهم حدث يليه وهو أن النبوية المذكور مستمل على ذكر الطيرة والحسد والتفصل بالوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشكل ظاهره لما رفع الحسد يعني شنو يعني المعاخرة فلت الحسد ما يرفع وظاهره رفع المعاخرة على الحسد فلتك بيه يقول نهاري خير ظاهر مع مخالفة مع مخالفتي لظاهر الأخبار الكثيرة بل الآيات جنة ودي يستفاد من عدها أن الحاسد معاخر ويمكن حمله يعني حمل حديث الرفع الذي يقول العقاب مرفوع لحمل أعلامه على ما لم يظهر الحاسد أثره أثره أثر ما أثر الحسد باللسان أو غير اللسان شلون يا بي بأن نجعل ما لم ينطق راجع المن إلى الحسد أيضا بجعل عدم النطق باللسان فإذا له يعني للحسد أيضا يعني ما فقط رجع المن إلى الأخير بل الرجع إلى الثلاثة الأخيرة ويؤيده أي ويؤيده تأخير ويؤيده تأخير الحسد هاي كلمة أيضا تقديم تأخير صاير في أثره الذي كتابة تختم من النفختي العبارة هيك ترى بجعل عدم النطق باللسان قيدا له يعني للحسد ايضا، يعني كما يرجع للاخير جعل الحسد ايضا، لا يؤيده تاخير الحسد عن الكل عن كل تسعة كل الثمانية في مرفوعة الهندي عن ابي عبد الله عليه السلام المروية في اخر ابواب الكفر والايمان من اصول الفاس. شوف الجار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضحة الناس رفعنا وضحة نفسك عن أمة في تفحة أشياء الخضع نساء ما لا يعلمون ما لا يطيقون نصدوا إليه نصدوا عليه والطيرة شوف شوف شوف الوسوسة هاي العبارة اللهم ناس انتبت لها انتبت لها بالله رجاء والوسوسة في التفكر الخضع هناك كان وارد في رواية الخصال والتفكر في الوسوسة هناك وارد والوسوسة هذا ما صبرت له لا بعد شوية بس من الآن عجي خليه نلتفت إلى هذا المقطع والحسد شوف الحسد جابه بالأخير ما لم يظهر بلسان أو بيد الحديث الآخر فشوف الحسد إجا بالأخير والقيد جلسان ينفع قد واحد يقول شيخ نحن بفرق إشكال صغير والله بالعجل يقول شو هاي الرواية قالت ما لم يظهر بلسان أو بيد جوسة قالت ما لم ينطق بالجفن هذا ليس التنافي أقول لك لا ما لم يظهر هو الإظهار إلى مرة باللسان ومرة بما باليد فأقل المراتب ياهي باللسان أن نطق بشخص في الرواية أولا اقتصرت علينا على أقل المراتب قالت هذا في الدوس أقل المراتب هم حرام رفع الحسد ما لم يظهره ولا في أقل مراتب الإظهار وهو الإظهار على مستوى اللسان على مستوى النطق بالشفه ترى هذا تبين أن أقل مراتب الإظهار المحرم وهذه الرواية الثانية جدت من تبين ماذا مراتب أخرى للإظهار غير اللسان الإظهار باليد يعني ما لم يظهر بأقل مراتب الإظهار وهي اللسان وبأعلى مراتب الإظهار فهو اليد ذات منافع ولعل الاقتصار النبوي الأول النبوي الأول يعني كنه يعني الذي رواه الصدوق على قوله ما لم ينطق لكونه لكون النطق أدنى مراتب الإظهار نقطة الخلاصة الصار الخلاصة الصار الساعة الله على أن الحسد لما من الحديث يقول رفع التفت إلى فلسفة البحر لما يقول رفع إن المقصود يعني المعاقبه لكن لا حسب طبيعه المعاقبه عليه بقيت ان لا يظهر اما اذا اظهر هذه الايات والروايات بالحرام ومما يؤيد ان الحسد اذا اظهر حرام اذا لم يظهر لا باس به لا عقابه عليه مما يؤيد ذلك روايات هذه الرواية الأولى راح أقرأ فيها لذلك يقول وروية ثلاثة لا يسلم منها أحد كل واحد من السلبيين الطيرة والحسد وابدا قد يسوح بالنار قيل فما نصح تفنتي إذا دائما نحسد لا يحرم منها أحد تفنتي قيل فما نفسع قال اذا تخيرت فامضي توكل على الله روح لك يربان واذا حسدت فلا تبغي واذا احسدت فلا تبغي شنو البغي المقصود البغي يعني كده يعني استعمال الحسد والشعر وتظهر باليد او باللسان حاول تتكلم غير هذا البغي اذا هالرواية دلت على انه من دون اظهار من دون اظهار لا بأس فلا تبغي من دون بغي لا بأس مع البغي مع الإظهار فيه بأس فيه حرمة فيه عقاب فهذا يؤيد الذي احنا ذكرناه الجمع الذي ذكرناه يؤيده انا اريد التفت ان هاي الروايات علق عليها تعليقا انه شنو وجه ذكرها انا بينتها كده ذكرها الشيخ ما مبين وجه الرضا هذا وجه الرضا التعليم لوجه الجمع اللي بيبين واذا ظننت فلا تحقق يعني اذا ظننت بنسوء لا تكون بعد تتحقق عن هذا الظن السوء وتحاول تثبت اهمال وجه الاتفاق شلون؟ نقول الباقي شنو المقصود؟ وإذا حدثت فلا تبقى الباقي يعني شنو؟ عبارة عن استعمال الحسد حتى الرواية أنه مع الاستعمال ما يجوز آخذ عصر مع الاستعمال لا بأس به وهذا نفس الجمع اللي بيأثرنا فيصير هذا شاهد للجمع اللي بيأثرنا وسيأتي هذا أما في المؤيد الثاني هذا عن الشاهد الثاني لوجه الجمع اللي بيأثرنا سيأتي في رواية الخطاب ما أدري يا اليوم يوجد في الآب أن المؤمن لا يستحمل حسده فالمؤمن مو معناه ما يحسد ما يصير لكن حسد ما يستحمل بسبب حسد ما يجب يتكلم على الآخرين ما يشتغل ضد الآخرين هذا فإذا يتبين على أن الحسد بلا استحمام بلا إظهار جائز من مع الإظهار لا يجب أقول الشيخ هنا يقول وسيأتي في رواية الخصال رواية الخصال تجي ما يأتي من الصدق غير هاي الرواية وما أشار له وهي هاي الرواية لا يأتي وكرر ما يأتي غير هذا وهذا غير ما يأتي أنت اللي بيجينا إن شاء الله بعدين الرواية نشوف نشوف نفس هذا اللي بيجي وغيره بعدين هذه الروايات تصير معيد للجمع اللي بيذكرنا تريد من كلمات الفقهاء تريد شاهد جمع شاهد للجمع اللي بيذكرنا هذا ولذلك حتى في الدروس ولذلك عن شنو ولذلك يعني لأجل على أنه المحرم هو الحسد مع الإظهار من دون إظهار مو محرم حتى في الدروس نحو فليس آل هداكم أجمعين هنا تعلق مسيئة الله بإهدائه مثل غيره سبحانه وتعالى يشاء فيهدي فلما تعلقه بالمسيئة مثل غيره فيقول لو شاء فهو يمهل السامع المؤمنين يقول ما هذا الشيء الذي علق بمسيئة الله عز وجل لو شاء لهداكم أي لو شاء هدايتكم لهداكم كلما يكون الحديث يدلل الجواب اي من كان هدايتكم هداكم اجمعين فانه متى قيل لو شاء علم السامع منه ما كسبت فتعلقت المسيئه عليه لكنه مؤمن عند السامع على مسجد عبد الطاهر اذا كان الشيء مهما علقه بالمسيئه تحقيقا فاذا كان غير مهم فهو مهم إذا كان مهم عن نقل تحقيقان يعني قدير شرطيه من انتبعات بالتسوه بالإيه لو شاء الله لهداكم أما إذا كان أمر قليل طبعا سمي عن كذلك كان قليل هي عظيم في محلها فلا يجوز أن تقال بأن أحسن أن تبارك هذا كان ما صلى الله عليه وسلم فيها فإذا جاء بجواب الشرط كان مبينا للمحكوم لو شاء أبو الأنتجلة المسيئة لو تعلقت المسيئة أن يتعدى مسؤول مقدار وهذا أوقع في الناس بخلاف نحو قول الخزيمي الخزيمي يأتي ويلقي ابنه فلا يقول يقول بأنه لو بشر لو شئت أن أبكي دما عليه لبكيت دما لو شئت أن أبكي دما لك المسؤول أي لو شئت بكاء الدم لبكيته لبكيت عليه دما. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المفعول بحينه غريبا لا تتعلق المشيئة به. كيف؟ تستقبل المقدمين. المشيئة تختلف مقاييدها بالشيء.